وأبو حيان التيمي اسمه يحيى بن سعيد بن حيان كوفي وهو ثقة، وأبو زرعة بن عمرو بن جرير اسمه هرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول إن أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة باب في الشفاعة. والشفاعة هي الشفاعة للغير بدفع مضرة عنه أو تحصيل مصلحة الله، وأصلها من الشفع وهو ضم الشيء إلى الشيء بحيث يكون شفعا، بحيث يكون شفعا بضم بعضه إلى بعض أو بضم شيء إلى شيء أو بضم شخص إلى شخص أو أحد إلى أحد، فإنه يكون بذلك شفعا. والشفاعة فيها هذا المعنى، لأن صاحب الحاجة يحتاج إلى من يضم صوته إليه أو من يكون معه ويكون عونا له في تحقيق ما يريده من تحصيل الخير ودفع الشر. والشفاعة هي في الدار الآخرة عدة أنواع، منها الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يحمده، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي يحمده عليها الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وهي تخليصهم، الشفاعة في تخليص الناس من الموقف الذي هم فيه والذي حشروا فيه، فيطلب أهل الموقف عندما يحصل لهم ما يحصل من الكرب والشدة من آدم ثم من أولي العزم من الرسل أن يشفعوا لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، فكل واحد يعتذر حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويتقدم ويشفع ويفتح الله عليه بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه لن يكون حصلت له من قبل، ثم يقال له ارفع رأسك وسأل تعطى وأسأل تعطى وشفع تشفع. فالحصل شفاعته صلى الله عليه وسلم للخلائق كلهم بأن يراحوا من الموقف الذي هم فيه والشدة التي حصلت لهم فيه، وقيل لها شفاعة عظمى ومقام محمود لأنها لجميع للجميع من الذين آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ويحمده عليها الأولون والآخرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم قال أتدرون، ثم بين أنه يحصل الحشر والموقف الشديد العصيب العظيم، وأنهم يبحثون عن من يكون شفيعا لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه، وذلك لفصل القضاء بينهم وانصرافهم إلى منازلهم من الجنة أو النار، فيحمده على ذلك الأولون والآخرون. فلهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، هو سيد الناس في الدنيا والآخرة، ولكنه نص على يوم القيامة لأنه يظهر فيه سؤدد على الجميع، وكل يستفيد من شفاعته من لدن آدم الذين قامت عليهم الساعة. فهذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الشفاعات الشفاعة في الخروج من النار لأن دخلها، أن يخرج منها، وهذه للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، ولغيره كل من أراد الله عز وجل أن يشفع فيها يشفع فيها، يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشفع فيها الملائكة، ويشفع فيها الأقارب للأقارب، ويشفع فيها الناس للناس، وهي شفاعة ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة المتواترة فيها وفي إثباتها، وقد أنكرها بعض الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة الذين قالوا أن صاحب الكبيرة أنه خالد مخلد في النار إذا مات ولم يتم منها، فاعتبروه كافرا واعتبروه خالد مخلد في النار وأنه يبقى فيها أبد الآباد إلى غير نهاية، وهذا مخالف لما كان عليها السنة والجماعة المتمسكين بنصوص الكتاب والسنة، وقد بلغت الأحاديث في إثبات هذه الشفاعة إلى حد التواتر. ومن الشفاعات الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، من استحق النار ألا يدخلها، وهذا يدل له الحديث الذي فيه شفاعة الرسل على الصراط، وأنهم يقولون اللهم سلم سلم، فإن المقصود من هذه الشفاعة أن من استحق النار أن يتجاوزها فلا يقع فيها، أن يتجاوزها ولا يقع فيها. ومن الشفاعات الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة في الجنة، بحيث يكون بعض الناس منزلته في الجنة أقل، ثم تحصل الشفاعة له بأن يرتفع أعلى منها، بأن يكون مثلا الأولاد مع آبائهم، وكذلك من يكون القريب مع قريبه، أو الأنزل يرفع حتى يكون مع الأعلى بفضل الله عز وجل، وتحصل الشفاعة بذلك. وكذلك أيضا الشفاعة في تخفيف العذاب في النار للكفار الذين هم مستحقون، الذين هم مخلدون في النار إلى غير نهاية. وهذه ثبت الشفاعة فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمه أبي طالب خاصة، لأنه جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه شفع له في أن يخفف عنه العذاب، فصار في ضحراح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهو في عذاب يتصور أنه ما في أحد أشد منه عذاب، مع أنه أخف الكفار عذابا، وقد نفعته شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. وهذا الحديث الصحيح الذي ورد فيها في شفاعة لأبي طالب في تخفيف العذاب عن مخصصة لما جاء من الآيات الدالة على أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وأنه لا يخفف عنهم العذاب، فإن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين لا في الإخراج من النار ولا في تخفيف العذاب من النار إلا أبا طالب، فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أفادته بتخفيف عذابه في النار. فالخروج لا ليس هناك خروج لأحد من الكفار، وأما التخفيف فإنه لا يخفف عنهم من العذاب إلا أبا طالب، فإنه ورد التخفيف عنه في بعض الأحاديث، ولهذا فهذه الأحاديث مخصصة لقول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فإنها نفعت أبا طالب في التخفيف دون الإخراج. وكذلك أيضا مخصصة لقول الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فقوله ولا يخفف عنهم من عذابها هو لجميع الكفار، ويخرج من ذلك أبو طالب لحصول تخفيف العذاب عنه بشفاعة النبي الكريم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه جملة من أنواع الشفاعة التي جاءت بها الأحاديث، فجاءت بها الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكذلك الشفاعة في أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ويدل لها قصة عكاشة محسن رضي الله عنه الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعله منهم، ودعا له فصار منهم، فحصلت له هذه الشفاعة بأن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودعا له ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم لعكاشة محسن بذلك، فصار من هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم إن هذا الحديث الطويل الذي أورده المصنف عن أبي هريرة، وهو أول حديث في باب الشفاعة، قال فيه في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم وكانت تعجبه الذراع، فأعطي الذراع أو نول الذراع فنهت منها نهتة، كانت أوتي بلحم وكانت تعجبه الذراع، قوله وكان تعجبه الذراع هذا بيان للسبب الذي من أجله أعطي الذراع, لأنهم كانوا يعرفون أنها تعجبه فناولوه الذراع. فقوله وكانت تعجبه هذا بيان للسبب أو الأمر الذي جعلهم يناولونه الذراع صلوات الله وسلامه وبركاته, أي ذراع الشاة التي الذراع الذي فيه اللحم. فإن يعني هذا النوع من اللحم هو الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ناولوه إياه. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد الناس يوم القيامة, نهس منها نفسه يعني بأطراف أسنانه يعني بدأ يأكل ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة. وهذا ومثل هذا الكلام الذي يذكر مع الحديث يدل على وقت الراوي ما حدث به, لأنه مع حفظه للحديث أيضا عرف الهيئة والحالة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحدث أو عندما حدث بهذا الحديث. فهذا من جنس ما جاء في حديث ابن عمر أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل. فإن قول ابن عمر كان أخذ بمنكبي يدل على أنه حفظ على يدل على حفظه للحديث كونه حفظ الهيئة والحالة التي كان التي حصلت عند تحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إياه لهذا الحديث. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة, والسيد هو المقدم الذي يتقدم القوم ويكونون تبعا له ويكون مرجعا لهم وهم أتباع له. فقال أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة, ولكنه ذكر يوم القيامة لأنه يظهر فيه سؤدده على الجميع على الخليقة كلها من أولها إلى آخرها من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة, فإنهم كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة التي هي المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. فيكونون في ذلك الموقف الذي هم فيه وحشروا في مكان واحد وفي صعيد واحد يعني متساوي ليس فيه انخفاض والارتفاع, بل ينفض الذين حشروا فيه يسمعهم الصوت وينفذهم البصر بمعنى أنه يصل إليهم لأن ما فيه انخفاض وفيه ارتفاع بحيث يعني يتغيب البعض ويظهر البعض, وإنما يكون كلهم ظاهرون لاستواء الأرض وانبساطها وعدم الارتفاع والانخفاض فيها الذي يكون فيه وجود الناس فيها انخفاضا وارتفاعا, بل هم في صعيد واحد متساوم ينفذهم البصر جميعا يعني بصر الذي يريد أن ينظر إليهم. وليس المقصود أن بصره ينفذ إليهم, فإن الله عز وجل محيط بكل شيء ويرى كل شيء ويسمع ويصلح كل شيء ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ولكن المقصود من ذلك أنهم يرون يعني رؤية واحدة لتساويهم في الأرض بكونها مستوية فليس فيها انخفاض ولا ارتفاع يترتب عليه عدم رؤية البعض ورؤية البعض. فتدري منه الشمس ويلزم وإيش الحديث تدري الشمس منهم فبلغ الناس من الخم والكرم تدري الشمس منهم فيكون عندهم شدة من حرارة الشمس. وفي جاء في بعض الأحاديث أنهم يتفاوتون في العرق والرشق الذي يحصل منهم, وقد مر في الحديث أن منهم من يكون إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقوه ومنهم إلى من يلجمه العرق إلجاما, فهم متفاوتون في ذلك ويحصلهم شدة وكرب فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هو فيه من هذا الموقف. فيذهبون إلى آدم أولا وهو أبو البشر ويطلبون منه الشفاعة ويمهدون لطلبهم الشفاعة بذكر صفاته وخصائصه ويقول أنت آدم أبو البشر خلقك الله بيده, وهذه ميزة اختص بها وهي أنه خلقه الله بيده ونفخ فيك من روحه يعني نفخ فيه روحا من الأرواح التي تدخل في الأجساد ويكون بها حياة الأجساد, وأمر الملائكة فسجدوا لك, فيذكرون هذه الخصائص وهذه الأمور التي حصلت له, ثم بعد ذلك يطلبون منه الشفاعة إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه. وقالوا ألا ترى إلى ما بلغنا, إلى ما حصل من الجهد وإلى من المشقة, فيعتذر ويقول نفسي نفسي, يعني أنه لا يستطيع أن يتقدم للشفاعة ولا يستطيع أن يتقدم للشفاعة ويقول وإنه قد نهاني عن الشجرة. نعم, وإنه قد نهاني عن الشجرة فأكلت منها, يعني معناه أنه يعني لم يمتثل هذا النهي الذي قد حصل له, فهو لهذا الذنب الذي حصل له فإنه لم يرى أنه يتقدم للشفاعة. وأحالهم إلى نوح, فجاءوا إلى نوح عليه الصلاة والسلام وقالوا له أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض, أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض, وقال سماك الله عبدا شكورا. قوله أرسلك الله إلى أهل الأرض, ومن المعلوم أن الله عز وجل قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وكل أمة أرسل إليها رسول, الذين قبل نوح والذين بعد نوح, وآدم أيضا كذلك أرسل إلى بنيه, ولكن أوليته بالنسبة لإرساله إلى أهل الأرض بعدما وجد الشرك فيها, وأما قبل ذلك فكان الناس على الفطرة وكانت الرسل تأتي بما يطابق الفطرة. وأما نوح فإنه حصل من قومه الإشراك بالله وصرف حق الله إلى غير الله وخروجهم على الفطرة التي فطر الله الناس عليها, وذلك بعبادة غير الله مع الله. فلهذا قيل إنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض, أي بعد ما وجد فيها الشرك, فهذا لا ينافي أن يكون قبله من أرسل إلى قومه, وذلك أنهم كانوا على الفطرة وأرسل إليهم ولم يكن فيهم الشرك, ولكنه رسالة مطابقة للفطرة التي فطروا عليها. وسماك الله عبدا شكورا كما جاء في أول سورة الإسراء, وطلبوا منه الشفاعة واعتذر وقال إنه أعطي دعوة وأنه دعا بها على قومه, يعني دعوة مستجابة, وأنه أتى بهذه الدعوة بالدعاء على قومه, فلم يرى أن يتقدم للشفاعة, وقد كانت الدعوة التي أعطيت إياه وحصلت له لم يبقها, وإنما صرفها في الدعوة على قومه فأهلكهم الله عز وجل. ثم يذهبون إلى إبراهيم, يذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض, اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وفي هذا كل نبي من الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما يعتذرون عن الشفاعة يقولون إن الله عز وجل غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله, وهذا يدل على أن الله تعالى متصف بالغضب, وأن غضب الله عز وجل يكون شديدا ويكون أشد, فإنه قال لم يغضب قبله ولا بعده مثله, يعني معناه هذا هو الغضب الأشد الذي ليس هناك غضب مثله في الشدة لا قبله ولا بعده, فهو متصف بالغضب وغضبه يتفاوت, فإنه يكون في بعض الأحوال أشد منه في الأحوال الأخرى, ولهذا في هذا الوقت وفي هذه الحالة التي حصل فيها تقدم البشر إلى الرسل بطلب الشفاعة ذكروا هذا الأمر وقالوا إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعد مثله, ولهذا قال اذهبوا إلى غيره. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال اذهبوا إلى غيره, اذهبوا إلى موسى, واعتبر بأنه كذب ثلاث كذبات, وهذه الثلاث الكذبات هي في الحقيقة من المعاريض وهي في ذات الله عز وجل. ولكنه رأى أنه مع ذلك أنه لا يتقدم للشفاعة وأن الشفاعة تكون من غيره، فأحال إلى موسى. وهذه الكذبات الثلاث التي كذبها هي قوله إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة يعني قولي أنت أختي، يعني عند ما يخاطبها الجبار الذي طلب حضارها إليه وقال يعني أنت أختي في الإسلام، فهذا من المعاريض. يعني قوله أختي هي يعني معناها أنه يريد شيء وغيره يفهم شيئا آخر، وهذه من المعاريض. وكذلك قوله فعله كبيرهم هذا يعني هذا من باب التهكم، يعني إذا كان هؤلاء آلهة وأنهم يتصرفون فإن هذا هو الذي فعل بهم إذا كان عندهم قدرة، ومن المعلوم أنه لا قدرة لهم. وكذلك قوله إني سقيم، معلوم أن عنده التأثر لما حصل من الشرك ومن عبادة غير الله عز وجل، وأنه متألم القلب ومتأثر، يعني ففيه التأثر، يعني فالسقم يعني له معاني، قد يكون سقم للجسم، قد يكون السقم الذي يكون بسبب يعني أمر يحصل للإنسان، والذي حصل أن أولئك عبدوا غير الله عز وجل وذلك ساءه وأثر فيه، فصار همه ذلك وأحزنه وقال إني سقيم. فإذا هي ثلاث كذبات، وهي في ذات الله عز وجل ومن أجل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك وهي أيضا من المعاريض، ومع ذلك رأى أنه لا يتقدم للشفاعة وأحال إلى موسى عليه الصلاة والسلام. ولما جاءوا إلى موسى أخبر طلبوا منه وقالوا إن الله اصطفاك برسالته وبكلامه، يعني أنه جمع له مع الرسالة الكلام وكلمه تكليما، كما قال الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما، وهو كليم الرحمن كما أن إبراهيم خليل الرحمن، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خليل وكليم، خليل الرحمن وكليم الرحمن، اجتمع فيه ما تفرق في غيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وهذا في القصة التي جاءت في سورة القصص. ومن المعلوم أنه ما أراد قتله، ولكنه وكزه الوكزة التي مات بسببها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر أن الذي حصل من موسى إنما كان خطأ، يعني ما كان مقصودا يقتله، وإنما أراد أن يدفعه يعني عن الذي هو من قومه، فأدت هذه الدفعة إلى قتله، فإذا هو خطأ. ومع ذلك اعتذر بهذا السبب وقال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وحالهم إلى عيسى، ويذهبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ويذكرون شيئا من صفاته، وقالوا أنك أنت رسول الله وكلمته، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني قوله قال كن، الكلمة هي أنه قال له كن فكان، وأنه خلق على وجه يخالف يعني غيره في الخلق، لأن أصناف الخلق أو أصناف المخلوقين بالنسبة لكيفية خلقهم أربعة أصناف، صنف خلق من ذكر خلق من غير ذكر وأنثى وهو آدم، يعني خلق من تراب، لم يخلق من ذكر ولا أنثى وإنما خلق من تراب، وصنف خلق من ذكر بلا أنثى وهو حواء، وصنف وهو سائر الناس إلا عيسى خلق من ذكر وأنثى، وعيسى أكمل القسم الرابع أو كمل بخلقه القسم الرابع الذي هو كونه من أنثى بلا ذكر، من أنثى بلا ذكر. فالناس خلقهم لا يتجاوز هذه الأربعة الأقسام أو الأصناف، من غير ذكر وأنثى وهو آدم، من أنثى بلا ذكر من ذكر بلا أنثى وهو حواء، من أنثى بلا ذكر وهو عيسى، من ذكر وأنثى وهو سائر الناس، يعني ثلاثة أقسام في كل واحد منها واحد، والقسم الآخر فيه سائر الناس الذي هو خلق من ذكر وأنثى. خلق أنت رسول الله أنت رسول الله خلق أنت رسول الله أنت رسول الله وكلمته ألقاها أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. يعني كونه قال يعني أرسل جبريل ونفخ فيها والله عز وجل قال كن فكان هذا الولد الذي هو من غير أب هذا الولد وهذا الرجل الرسول الذي أرسله الله عز وجل وأرسله إلى بني إسرائيل وهو آخر بني أنبياء بني إسرائيل خلقه الله عز وجل من أنثى بلا ذكر وكلمته ألقاها إلى مريم حيث قال كن فكان كما قال لآدم كن فكان وكذلك أيضا نفخ فيه من روحه أي من الأرواح التي هي مخلوقة لله عز وجل وإذا جعلها في الأجساد صارت فيها الحياة وإذا نزعت من الأجساد ذهبت منها الحياة نفخ فيك من روحه فيعتذر ولم يذكر ذنبا وجاء في بعض الروايات في الصحيح أنه قال أنني عبدت من دون الله أنني عبدت من دون الله فيحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها ويتقدم من الشفاعة يقولون له وروح منه وكلمت الناس في المهد وكلمت الناس في المهد كما جاءت قصة في سورة مريم عندما يعني قالوا لها أن هذا شيء غريب وأن هذا ما حصل قال أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فتكلم ذلك الكلام العظيم الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد. قال فيأتون محمدا فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه. فأنطلق فآتي تحت العرش فأخر ساجدا لربي ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك فلتعطه واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي يا ربي أمتي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهت إليه ما حصل منه الاعتذار كما حصل من غيره وإنما جاء في بعض الناس أنه قال أنا لها ثم إنه تقدم وخر لله ساجدا تحت العرش وفتح الله عليه بمحامد لم يفتحها على أحد غيره والله عز وجل قال له ارفع رأسك وشفع تشفع وجاء سبحانه وتعالى لفصل القضاء بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه أنه لما رفع رأسه قيل رفع رأسه الشفاعة قال يا ربي أمتي يا ربي أمتي يعني الشفاعة لأمته. ومن المعلوم أن الحديث سيق من أجل الشفاعة لأهل الموقف يعني يخلصوا منهم فيه ولكن الذين رووا الحديث ذكروا الشيء الذي أنكرته المعتزلة ذكروا الشيء الذي حصل إنكاره وهو الشفاعة في الخروج من النار وأن من دخلها لا يخرج منها. فإن هذا الحديث وغيره من الحديث المتواترة كلها دالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر وأنهم إذا دخلوا النار يخلصون منها ويخرجون منها بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين ويدخلون الجنة ولا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها. ولهذا اعتبرت أو وصفت هذه الشفاعة التي هي لها في الموقف يعني يأتي الله لفصل القضاء ويفصل بين الناس هي الشفاعة العظمى وصفت بالمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكن الروايات إنما تأتي من أجل إثبات ذلك الشيء الذي أنكر بخلاف الشيء الذي لم ينكر ولم يجحد فإنه سكت عنه ولم يذكره في الحديث لم يذكر في هذا الحديث ونظائره من الأحاديث. فقل أمتي فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب. فيقول أمتي أمتي، والمقصود هنا أمة الإجالة، الشفاعة إنما هي أمة الإجالة، وأما أمته التي هي أمة الدعوة والذين دعوته موجهة إليهم جميعا وهم كل الإنس والجن من حين بعثة إلى قيام الساعة، فإن الكفار منهم من أهل النار، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين إلا أبا طالب كما جاءت في ذلك الحديث، فإنه حصل في الشفاعة التخفيف من النار لا في الإخراج. وأما المقصود بالحديث في أمتي فإنها أمة الإجابة، وهم الذين عندهم ذنوب وعندهم معاصي وعندهم إيمان، وجمعوا بين الإيمان والمعاصي وبين الكبائر مع إيمانهم بالله عز وجل، فصاروا مؤمنين ناقص الإيمان، ليسوا كفارا كما تقول الخوارج والمعتزلة وأنهم مخلدون في النار، وليسوا كامل الإيمان كما تقوله المرجئة الذين غلوا في التفريط، وقابلهم المعتزلة والخوارج الذين غلوا في الإفراط، فأولئك غلوا في الإفراط حتى أخرجوهم من الإيمان وأدخلوهم في الكفر وخلدوهم في النار، وهؤلاء غلوا في التفريط حتى جعلوا أنه لا فرق بين أتقى الناس وأفجر الناس، قالوا أنهم كلهم مؤمنون كامل الإيمان، وأنه لا يضر مع الإيمان طاعة، كما لا أنه لا يضر مع لا لا لا لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وأهل السنة والجماعة توسطوا بين هؤلاء وهؤلاء، فقالوا إن مرتكب الكبيرة هو من حيث الحكم مؤمن ناقص الإيمان، ومن حيث دخول النار فإنه إذا شاء الله دخوله فإنه يعذب فيها على قدر جرمه، ثم يخرج منها ويدخل الجنة، يخرج منها بشفاعة الشافعين وبعفو الله سبحانه وتعالى وتجاوزه ويدخل الجنة. فهم توسطوا بين الخوارج والمعتزلة من جهة، وبين المرجئة من جهة أخرى، فتوسطوا بين الإفراط والتفريط، فلم يقولوا إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولم يقولوا عنه أنه خارج من الإيمان وداخل في الكفر وأنه محل في النار كما هو قول الخوارج المعتزلة. وإن كان الذي نقل عن المعتزلة أنه في منزلة بين منزلتين، ولكن نتيجة واحدة ما دام أنه من أهل النار وأنه مخلد في النار وأنه لا سبيل له إلى الخروج من النار، بل هو باق فيها كما يبقى الكفار الذين يعبدون الأوثان. فقالوا هو مؤمن بإيمان ناقص بكبيرته، فاسق بكبيرته، فلم يعطونه الإيمان الكامل ولم يسلبوه مطلق الإيمان. فقولهم عنه إنه مؤمن خالفوا بذلك الخوارج الذين قالوا، والمعتزلة الذين قالوا أنه كافر وأنه مخلد في النار، فقولهم ناقص الإيمان خالفوا بذلك المرجئة الذين هم قالوا كامل الإيمان. فلم يعطوا الإيمان الكامل كما أعطته المرجئة، ولم يسلبوا أصل الإيمان كما سلبته الخوارج والمعتزلة. يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم أدخل من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في ما سواه من الأبواب. وهذا يدلنا على أن باب يختص به الذين لا حساب عليهم من هذه الأمة، وأما الأبواب الأخرى فإنه يعني يشاركون غيرهم فيها، يعني فيدخلون منها كما يدخل غيرهم. وأما الباب الأول الذي ذكر فإنه خاص بدخول من لا حساب عليه من هذه الأمة، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. نعم. ثم قال والذي نفسي بيده ما بين المصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر وكما بين مكة وبصرى. وهذا بيان سعة هذه الأبواب، وأنها واسعة جدا، وأن سعة الباب الواحد من جانبيه ما بين جانبيه ما بين المصراعين كما بين مكة وهجر، وهي البحرين التي يعني هي يقال لها بحرين سابقا، وهي الآن يعني المنطقة الأحساء وما حولها، وكذلك أيضا أو بين أو بين مكة والبصرة وهي من بلاد الشام, أي أن الأبواب واسعة, أن الأبواب واسعة جدا, وأنهم يدخلون هذه الأمة وغيرها من الأمم الذين هم من أهل الجنة يدخلون من هذه الأبواب مع اختصاص بعض أمة محمد صلى الله عليه وسلم في باب, واشتراك غيرهم الباقين من أمة محمد مع سائر الناس من الأبواب الأخرى. نعم. قال حدثنا قال أخبرنا سويد بن نصر. سويد بن نصر المروزي ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. عن ابن عبد الله بن مبارك. هو المروزي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي حيان التيمي. أبو حيان التيمي هو يحيى بن سعيد التيمي, هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة, وفي طبقته يحيى بن سعيد الأنصاري, وهما في طبقة واحدة في طبقة صغار التابعين, وكل منهما ثقة وقد أخرجه أصحاب كتب الستة. وهناك شخصان آخران كل منهما يقال يحيى بن سعيد, وهما في طبقة متأخرة, وهما طبقة شيوخ أصحاب كتب الستة, وهم يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأموي. فإذا الذين يسمون بيحيى بن سعيد أربعة, اثنان في طبقة متقدمة واثنان في طبقة متأخرة. نبي زرعة بن عمرو بن جرير. أبو زرعة بن عمرو بن جرير هو ثقة أخرجه أصحابه في الستة, وهو مشهور بكليته, وذكر المصنف أن اسمه حرم. عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. قال وفي الباب عن أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان أبو بكر بن أبي قحافة, اشتهر بكنيته, وأبوه اشتهر بكنيته, واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان, وهو أبو بكر بن أبي قحافة واسمه عبد الله واسم أبيه عثمان, وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل هذه الأمة, وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. وعقبة بن عامر. وعقبة بن عامر الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان, وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول جاء في بعض الروايات أن إبراهيم يقول سنتان منهما في ذات الله. جاء في بعض الروايات يمكن المقصود بها أن يستقيم, وكذلك فعله كبيرهم هذا, لأنها كلها تتعلق بالقضاء على الأصنام والتخلص من الأصنام, وأيضا كذلك أيضا هذه اللي هي ثالثة وهي قول أختي, يعني حتى لا يعني يتسلط عليها الجبار حتى لا يؤذيه فيها ويحصل منه ما لا تحمد عاقبته معها. ما معنى في ذات الله؟ يعني أنها من أجل الله, أنها من أجل الله. يقول كيف يميز الناس بين الأنبياء يوم القيامة مع أنهم لم يروهم جميعا, فكيف يعرفون آدم وموسى؟ يعرفونهم, أقول يعرفونهم, يعرفهم الله سبحانه وتعالى يعرفهم بهم ويجعلهم يعرفونهم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي, لماذا خص أمته من بين سائر الناس مع أنها هي شفاعة للجميع؟ أنا ذكرت أن الرواة يعني أتوا بالشيء الذي أنكر والذي خالف فيه بعض أهل البدع, وأما الأولى فإنه ما خالف فيها البدع, ما خالف فيها بل هم موافقون عليها. نعم, لأن هذه الشفاعة قول أمتي لأنها هي التي خالف فيها البدع الخوارج والمعتزلة, ولهذا العلماء يريدون الأحاديث للاحتجاج عليهم فيما أنكروه من الشفاعة مع أنها ثابتة في الأحاديث الصحيحة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهم إنما يعني يثبتون أو ينصون أو يبرزون الشيء الذي أنكر وجحد من بعض فرق الضلال من أجل إثباته عليهم وبيان نشره وإظهاره, لأنه أنكر من بعض الفرق الضلال وأما الشفاعة التي طلبها أهل الموقف فإنها لم ينكرها أحد. لماذا لم يرشد آدم عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ الله أعلم. ولعل الله عز وجل شاء أن يكون هذا الترتيب حتى يظهر أن كل الرسل الذين طلبت منهم الشفاعة أنهم اعتذروا وأنها خلصت إليه وانتهت إليه، فيكون ذلك إظهارا لفضله وشرفه. وذلك أن هؤلاء الأربعة الذين ذكروا بعد آدم هم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم العزم للرسل الخمسة، يعني العزم للرسل خمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، هؤلاء هم العزم للرسل. فالله أعلم أن كون آدم يعني حال على نوح ثم هذا كل واحد ثاني حتى في النهاية تبين فضل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أشار إليه بقوله أنا سيد الناس يوم القيامة في أول حديث أنا سيد الناس يوم القيامة. فإن هؤلاء السادات الذين هم سادات الأمم والرسل الذين هم أولو العزم من الرسل معه وهم الأربعة بعد آدم، فلما اعتذروا وانتهى الأمر إليه ظهر عظيم قدره وعلو منزلته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل ممكن أن يجاب بأن يقال لم ربما يكون آدم لا يعلم بهذه الخاصية فحال إلى من جاء بعده ثم نوح كذلك؟ ما يعرف إيش؟ ما يعرف أن الأمر سينتهي إلى محمد. على كل إن الله أعلم يعني، لكن هو أشار إلى الذي يليه، كل واحد حال إلى الذي يليه. ومعلوم أن يعني بينهم رسل، يعني بين نوح وبين إبراهيم يعني قبله هود وقبله صالح وقبله صالح كل هؤلاء قبله، ولكنه حيل إلى إبراهيم لأنه من أولي العزم الرسل ولأنه خليل الرحمن وموسى كليم الرحمن. نعم. يقول لماذا لم يثق الترمذي الكذبات التي ذكرها أبو حيان واختفى بقوله فذكرهن؟ لماذا لم يذكر الترمذي الكذبات الثلاث؟ لأنه ذكرهن اختصارا. الناس الذين يذهبون إلى آدم ثم من بعده هل هم من المؤمنين أم الناس جميعا؟ الذي يظهر أنه الجميع، لأنهم كلهم يعني يطلبون الخلاص من هذا الموقف الذي هم فيه. إذا قلنا بأنهم يذهبون جميعا فكيف عرفوا أن كل رسول اختص بهذه الخاصية؟ فمثلا كيف عرفوا أن موسى كليم الله مع أن فيهم من كان قبل بعثة موسى؟ معلوم أن الذين خاطبوا الذين حصل منهم مخاطبة عالمون بذلك، ولا يلزم أن يكون كل واحد يتكلم وأنهم من أولهم إلى آخرهم تكلموا، وإنما اتفقوا على أنهم يبحثون عن من يشفع لربهم ثم ذهبوا. ومن المعلوم أنه يتكلم بعضهم، مو لازم معناه أنه يعني كلهم من أولهم إلى آخرهم يتكلمون، لأن الشفاعة هي للجميع والطلب إذا حصل من البعض فهو للجميع. يقول فضيلة الشيخ بعض الناس لما قرأ هذا البيت من البردة يا أكرم الخلق ما لي ما يلوذ بي سواك عند حلول الحادث العمامي، يقول أن هذا يوم القيامة حيث تكون الشفاعة. هو الآن هو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره عليه الصلاة والسلام، ويزيد في ذلك بأن يقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني وهذا يعني يبين يعني منتهى الغلو الذي قد حصل. وأما قضية الشفاعة فهو لا أطلبها منه الآن، وإنما تطلب منه يوم القيامة، تطلب منه يوم القيامة ولا تطلب منه في الدنيا وهو في قبره عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى باب منه، قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن جابر رضي الله عنه. ثم ورد حديث أنس رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني أنه يشفع بأهل الكبائر وأن أهل الكبائر مستحقون للشفاعة وأنها تنالهم الشفاعة، وليسوا بمحرومين منها, بل تطلب من الله لهم وتحصل الشفاعة لهم ويخرج من النار كل من كان من أهل التوحيد وعنده شيء من الكبائر. إذا عذب العذاب الذي شاء الله أن يعذب فيه يعذب إياه, فإنه يخرج من النار ويدخل الجنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فقد جاء في بعض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه, وإن ادخرت دعوتي شفاعة الأمة يوم القيامة. فهو عليه الصلاة والسلام الدعوة التي أخبر بأنها محققة وأنها لا ترد ادخرها لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا عباس العنبري. عباس العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن معمر. معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب في الستة. قال وفي الباب. عن أنس. نعم. وفي الباب عن جابر. جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يفهم من الحديث الاختصاص شفاعتي خاصة لأهل الكبائر من أمتي؟ الذي الحديث يدل على هذا, ومن المعلوم أن الرسل يشفعون لأقوامهم والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لقومه, لكن هل يشفع لغيرهم يعني أو ما يشفع لا ندري, لكن الحديث يدل على أن شفاعته أنها تحصل لأمته, لكن هل تنفع عن غيرهم ولا تحصل لغيرهم الله أعلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال محمد بن علي فقال لي جابر يا محمد من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث جعفر بن محمد. ثم أرد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله الذي أشار له مصنف حيث قال في الباب عن جابر فقال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هم كل الذي قبله. ثم قال جابر لمحمد أن من لم يكن أهل الكبائر ما له وللشفاعة, يعني أنه لا يحتاج إلى الشفاعة, يعني ليس من أهل الكبائر والذي يدخله الله عز وجل الجنة من أول وهلة ولا يحتاج إلى شفاعة الشافعين. قال من لم يكن أهل الكبائر ما له وللشفاعة, يعني أن الشفاعة هي لمن يحتاج إليها والذي يحتاج إليها هم أهل الكبائر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو لقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب في الستة وهو شيخ أصحاب في الستة. عن أبي داود الطيالسي وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن محمد بن ثابت البناني وهو ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. عن جعفر بن محمد وهو الصادق وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبيه محمد بن علي بن حسين وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. يقول كيف يجاب عمن يقول المقصود من الحديث شفاعة لأهل الكبائر من أمتي يعني كبائر الطاعات كما جاء في قوله عز وجل وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أهل الطاعات ما يحتاجون إلى شفاعة, لأن الشفاعة هي لكبائر المعاصي, أما الذين هم أتوا بالطاعات ولا يحصل منهم إلا الامتثال والانقياد والاستسلام فإن هؤلاء تحصل يدخلون الجنة من غير شفاعة أهل الكبائر اللي يحتاجون للشفاعة هم أهل المعاصي وليسوا أهل الطاعات, لأن أهل الطاعات تكمل إيمانهم والمعاصي هي تنقص الإيمان, فيكون عندهم كبائر نقص بها إيمانهم فهم بحاجة إلى الشفاعة بأن يخلصوا من العذاب الذي وقعوا فيه. وأما من كان من أهل الإيمان ومن أعمال صالحة فهذا يكون من أهل الجنة, هذا يكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار, وإنما الذي يقع في النار لكونه اقترف الكبائر هذا هو الذي يحتاج إلى الشفاعة، وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وليس مقصود أنها لأهل الطاعات العظيمة والذين استجابوا لله والرسول صلى الله عليه وسلم والذين استقاموا على أمر الله. كيف يقال أن مقصود بالكبائر هم أهل الطاعات؟ من كان من أهل الكبائر ثم تاب هل يصدق على التوبة؟ التوبة تجب ما قبلها، لأن الكلام على من مات من غير توبة، الذي مات من غير توبة هذا هو الذي يحتاج إلى شرع. وأما من تاب وقبل الله تعالى توبته لصدقه وإخلاصه فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وهذا الحديث وإن كان في إسناد محمد بن ثابت وهو ضعيف، إلا أنه موافق للأحاديث المتواترة الكثيرة في هذا الباب، وهو يعني يكون صحيحا باعتبار يعني الأحاديث الأخرى. وإلا لو لم يكن في الحديث، لو لم يكن في الباب أو لم يكن في الموضوع إلا هو فإنه لا يثبت، ولكنه موافق للأحاديث الكثيرة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون صحيحا بهذا الاعتبار. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل يجوز قول هذه الكلمة أمر الله بين الكاف والنون؟ هذه تقال، يعني معناه أن الله إذا قال كان أنا حصل المقصود، أو حصل الشيء الذي شاء الله أن يكون، إنما أمره إذا أرى شيئا يقول له كن فيكون، يعني عندما يقول كن يعني يكون ذلك الشيء، يعني معناها أن الكاف والنون هي كلمتان متصل بعضهم بعض، وإذا أتي بهما يؤتى بهما مع بعض، ما يؤتى بالكاف وحدها والنون وحدها، وإنما يؤتى كن. نعم. هل قول إبراهيم كما حكاه الله في سورة الأنعام عن القمر وما رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا من باب المعاريض أو التنزل مع الخصم؟ لا، هذا من هذا ليس المقصود من ذلك، يعني هذا من باب التهكم، يعني أن يعني إذا كان هذا هو الرب عندكم فهذا يعفل، فهو ليس الذي حصل منه أنه إقرار واعتراف، وإنما هو إلزام وإنكار يعني عليهم، يعني أهكذا يكون الإله، أهكذا يكون الرب، يعني فهو يعني بهذا يعني ملزم لقومه بأن الذي يزول ويأفل ويتغير ويتبدل هذا لا يصح أن يكون إلها، يعني أهذا ربي؟ يعني ذكر العلماء وجوه كثيرة في بيان يعني معنى الآيات، وهي لا شك أنه قال ذلك يعني من باب الإلزام لهم، وليس أنه مقر بهذا ولا يتصور ذلك. وهل الأنبياء معصومون عن الشرك والكبائر قبل النبوة؟ الله عز وجل عصمهم من كل شيء يشينه، ومن كل شيء يعني يجعل مدافع لأقوامهم في الكلام عليهم، لأنهم لو عرفوا بأمور سيئة قبل ذلك لكان في ذلك مدخل لأقوامهم، ولهذا الله عز وجل صانهم من أن يحصل منهم الأمور القبيحة التي يستقبحها الناس ويذم الناس، هناك مجال لأقوامهم بأن يتكلموا عليهم بشيء لا يليق، فلهذا صانهم الله عز وجل وجعلهم على أحسن حال قبل البعثة، قبل أن يبعثوا، فكان ذلك مما يبين صدقهم. ولهذا أبو سفيان وهرقل لما سأله عن أمور متعددة، هل فيه كذا وهل فيه كذا وهل هو كذا وهل هو كذا، وسأل عن صفات وخصال وأمور تتعلق، استنتج منها أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه حق. نعم. تقول 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هل صح أن كل واحد معه 70,000؟ يأتي يعني الحديث هذا. هل المقام المحمود هو الشفاعة العظمى فقط أم هو أوسع من ذلك؟ الذي يبدو أنه هو الشفاعة العظمى، ولهذا جاء في الدعاء وبعث المقام المحمود الذي وعدته، المقام المحمود الذي وعدته، وهي أنه يشفع للخليقة كلها. ما هي الأعمال التي يعملها العبد لتناله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستقيم على أمر الله عز وجل في الاعتقاد والعمل، فيكون ملتزما السنن وبعيدا عن البدع، وملتزما الطاعات وبعيدا عن المعاصي والوقوع في الشهوات. أمس في حديث أنس لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة وقال ستجدني في 3 أماكن، سأل يقول الشفاعة هذا هل هذه خاصة بحياته أم يجوز أن تطلب منه بعد موته؟ هذا معلوم أنه أرشده إلى أن شيء يفعله في الدار الآخرة، وأما بعد موته لا يطلب منه لا شفاعة ولا غيرها، وإنما يطلب له ولا يطلب منه، يطلب من الله له أن يصلي ويسلم ويبارك عليه وأن يجزيه أفضل ما جزى نبي عمته، ولكن لا يطلب منه لا شفاعة ولا غير شفاعة. وهل هو خاص بالنبي أم عام فيجوز أن تطلب من أهل الصلاح إذا كانوا أحياء؟ الدعاء يطلب من الأحياء، ادعو الله لي بكذا، هذا يطلب، وأما بالنسبة للآخرة أمر الآخرة علمها عند الله عز وجل، لا يعرف نهاية الناس، قد يكون هذا الذي هو صالح الآن يتغير ويتبدل حاله، وقد يكون هذا الذي هو طالح يتغير ويكون هذا يختم له بخير وهذا يختم له بسوء والعياذ بالله. يقول فضيلة الشيخ، في بعض المدارس تعتزم هيئة التدريس على وضع برنامج لتثقيف الطلاب عن سيرة نبيهم عليه الصلاة والسلام، ويشمل ذلك عن طريق الحصص والإذاعة المدرسية وبعد صلاة الظهر، فنريد منكم الآتي، ما رأيكم في هذا في هذه الفكرة؟ هل ترون أنها مناسبة؟ كون الرسول صلى الله عليه وسلم يبين المدرسون والمسؤولون عن تثقيف الطلاب وعن تدريس الطلاب مكارم الرسول صلى الله عليه وسلم وخصاله الحميدة وصفاته وكرم أخلاقه وسيرته، وحتى يكون على علم بذلك لأنه هو القدوة والأسوة، لا شك أن هذا مطلوب، لا شك أن هذا مطلوب، ومن أهم المهمات كون الشباب يعرفون بنبيهم صلى الله عليه وسلم وبصفاته وشمائله وأخلاقه وما هو متصف به من كل كمال يليق بالمخلوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لا شك أن هذا مطلوب وهذا من أهم المهمات. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.